فصل مشابهة فيما ليس من شرعنا قسمان نغو يهودان نصارى مشيك وچن ومهر كتاب وچن صاب الدهيم وچن إنا مسلمون مما ساسرات چن كان السوغار وشريعات ودولة الكافرة هذهما كودت عنده مع العلم كما وضي أن هذا العمل لسراء ومن خصائص الكلمات يوم الليل مهون كما وقال ومستثلون فهذا العمل الذي هو من خصائص يهونه إما يفعل لمجرد موافقته النسو لما قد أمسى بنوستر ويقعي هبر قد تقيمه كمسلم وجدان وإما لشهوة لفي الله قدس تعلق بذلك أنه كذي سراقات يا جنة يا اللو في الله قدس سلام وإما لشبهة فيه تخيل أنه ناشق في الدنيا وفي الآخرة ويشبه بجهة جهل السلام لتخيل نفسه أنه ناشق في الدنيا وفي الآخرة وكل هذا لا شك عنده له به رمضان وشقم إلا رمضان وشقم إلا لكن يبلغ التحريم في بعضه وكفيه إلى أن يكون الكبائس كما هو ذلك وكفيه أو قف إن اسم الله يمون يوقع في السروان وقد أسير كفر عند الشريعة مرجع لتا كفر منهم كذي أعلم وإما عمل لم يعلم الفائد وإنسرانه الأدراج ما يوقع أنه من عمل ينسرانه فهو نوعان هذا ما كان في الأصل معقول عن كنس له السادة نوبات إنك بطوات كجن إما لنس الذي يفعل وذن مثاله ثم لك يتسرى فالنس توصل السادة وإما مع نوع تغيير في الزمان أو المكان أو الفئة وإن بكذب وإن دمه ببوطه وإن بصيره تنش لجنس كما نور ونهي دار مصر وإن بصيره فهو قال ما يبتلى به العام نصرى سوس من موك ربة قدائه في مثل ما أسنى ومثل الثلاثة الخميس الحقير بخميس الحقير مالا والميلادي ونهيه ما فالميلاد إيسا ونهي بليله مالا فإنه قد نشأوا على اعتياد ذلك إن الدمار وما ذك أدقواني تلقه الأبناء ولا لجوج تركبوا تال عن الآباء كأبات والتاج أكثرهم لا يعلمون ما بدأ يزيد جنرون إن يزيدون أبدان جاهد فهذا يؤرف صاحبه حكمه إيه النقل على بيته أكثر أو قوة توبة عرقوة فما لك فإن لم ينتهي كالتك لك كتك لك لم دائد عنه فإن لم ينتهي كتك لك فذاكر أمره وإلا وإن لم ينتهي صار من الاسم الأول ما جمره كشير يقولون أنه سألت ما ليس في الأصل ما أقولون كالنسل توسل لكن يفعلون أيضا يسألون فهذا ليس فيه معذور مشابهة من مساسل فلنطين ولكن قد تفوت فيه منفعة المخالفة النفس مخالف ومنفعة ذلك النفس مجرد مخالفته هو مقصود الشارع نوعا فتوقف قراءة ذلك يذكر على النفس وتحريم حرام النفس على ذلك الشرعين شريعة يقولون ذلك نوعا وراء كونه مشابهة النفس من مساسر كمهونون بالشاكر إذ ليس كوننا تشبهنا به النفس يتمساسر هنا سنبتك بأولى يباسا من كونه تشبه بنا النفس من يتمساسر كما هنا تشو يباسا أيضا لدنا إنما النفس مساسرات النفس من المساسر هنا سنبتك بأولى يباس أيضا من كون الشبه الناس بلنا يتمسخدكم الناس يباس شريعة وقلت قال له أقل أهوالي كراها وندهم منفعة مخالفة لهم يعني ذرا من تارنجي هي أيضا فأما استباب تركيه لسات المخالفة الناس لما خالف كتشا قال له تبلو يعني كما مثلا ما تو سنانته إذا لم يكن في تركيه ضرر فما تو قدات كريم فظاهرون بالدلمات قدم من المخالفة ألفون لله قدات لك هنا يا بكافر دولة هنا مسلمو كان نفسه انتن ما ادركم يكبزوك هنا وهذا قد توجب الشريعة مخالفتهم فيه مخالفتهم فيه وهذا قد توجب الشريعة مخالفتهم فيه هنا قال شريعة الإسلامية النفس مقارن قد ذاكر قال وقد توجب عليهم مخالفتنا بل نفسه هذا معنى ما قال في الأول بل نفسه إنها مخالفة دارك الباشا كما في زي بزي بفاشي على باب هنا في بباء محسن وقد يقتصر على استيباب ويمدن باستيباب نفسه على ما كما في سبق اللهية والصلاة عليه والسجود كما في سبق اللهية إمن يعني إنما لقبة المسيح والسلاك في النعم البسيمة اسبقوا فإن الأبسار لا يسبقون والسلاك إن علينا أنبري سلف إن علينا سيسبقون والسجود وسجود التائي السجود إنس كيفية وقد تبلغوا إلى الكرار كما في تأخير المغيب والفطور يمسيني عندما دي كراها من الله تأخير المعتدير والفطور فطور متو ويمدمو فطور على مدرب أفوان مغرب الثلاثين فطور فما فطرين مدرب بخلال مشابهة فيما كان معقول كان النص يتوسد بونه نقر مماثلة فإن الأصل فيه التهديدنا كانت النص بل إنت كان النص يتوسد يلتبال نقر كونه إن شريعة مدنكفة ونقر كونه ياو بسو النص يتوسد مكلفه مقصود الشريعة لكن يا حرام من المدن بذيما مساسل واما كان النصوب انت توسد بهونه نغر لا انيا بديناتي نليل ميدغفو نغر اشكال هون اما سافر كون حرام هون ليه وذو بنت عندي فوت فاستن الايد اسم جنس يدخل في كل يوم كل كان او مكان بوتا لهم في اسم تسري على بس كانوا الايد بميلو اسم اللي ما يتكرر ومن الاجتماع العام والسروري هنا في نيبا وكل امر يلبسون مثل هذه لم كبزيب ولم يسرق ولازمنا بزاء بوتا بزاء جزء فليسنا عن خصوص ايات ايدات شوكتا ليتو مكان كرأي جلد بل كل ما يؤذن من الأوقات كبوت كجزي ولمكن كبوتا الذي لا أصل فيه الإسلام الرجعي لو نظر له مزيما مساء فجوة وما يبتزون فيه من الأعمال يجب أن تكون إذا لدواء وغير تهريم الإذ هرام هو السنة وما قبله كالسوب فيه وما بعده من أليم كالسوب وعلى يد القناطة التي تحدث فيه أشياء لأجل السبب منه مستر روزة أو ما يحدث بسبب أعمال اسم مثلا من أعمال فلا حكمها أعماله حكمه عند حكم الإيد هنا عنه فحرام فلا يفعل شيء إذا أثر فإن بعد أن الأمدان زود قد يمنع من إيداس الأشياء في أيام إيدي بإذا توقع أن توسن وكما ثلاث توسن سواتش يكلب كلال كيوم الخميس مثل أول خميس الحقي خميس الخبير من بلد خميس الحقي أول جمعة يعني يما جمرا توما توقع يعني يدمر في إيداس ميفة البلد ولا مثل خميس الحقير يعني ما إذا وقن والميلاد وتولد ويقول لديالي أنا أصنع لكم في هذا الأسبوع بلزي سامي بالشهر بلزي آخر وين بلزي ور بالعلم وإن المالك له من كفكسه على إهداث ذلك المرسى وجود إهداث مبين ولولا هو إهداث بعينه لم يكتبوا ذلكين أسفر جمنبر أيضا هذا أيضا من سيادة الشمال هذا أيضا من مقتضيات هذا من مقتضيات المشابهة مشابهة كم يأثر إذا بإضافة اسم المفعول إلى فاعله لكن يهال الأهل على إيد الله ورسوله ليس بوش فالله إذا برسول إيدنا ودزا ويقضى له فيه من الحقوق يعني مبتو من فرد الله شوى ما يقطع استشراف إلى غدن إله عند يتجلوا ليقرد نقرد لبيت ابن الجوز فإذا لم يدر رسول يعني فإذا الإسلامي المشروع رسول وذا ليلة إيد إن داي كان إن داي هيدو يعني إذا تصفات بيقوت نقر دستا الباسا وذيك الجيت منا نصر الله شعيد بأن نصر إيد إيد لم يهالو مال وذا الزايا إحالة يترقى لنوان بزاق ذيك درق الله تستطاشر بزاق يترقى وكو يوال إحالة يترقى بس درك نشأ تبلو تزاي كفالو ما يزاوبرالو ما فإلا بيربو كانوا فلا حول ولا قوة إلا بالله إيادا قالوا ومن أغضى أهله لله وأرضاه أرضاه الله وأرضاه ومن أغضى أهله بيسه العالم لا سكوت أرضاه الله الله سود دوال وأرضاه النساء سود يا من أرضى الله اتخذ الناس رضي الله عنه وأرضاه الناس وليهذر الآكل من طاقة النساء في ذلك بس دي بعيد مزويا ما سيتوش الشي كمالات آكل ونزل تنقر بزوك دي سيتوش دي بغضغط أمل بمناسب بعيد وإنها بالنساء إيدا تنشو إيدا الصغير إيدا الأبراد نبال تنشو في الشي نبال إيدا إيبا كافر واتيو بعد من الجوز وداودي كميلو كمي كان وكمي إنيا بالنفع المساسا بس دي كان يارد لنا وببيت لجوز الله إيدنا ملال سيتوش النشاي بل في السيان أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر هي أضر بطعم قوجة ونفتنا أن تكون على الرجال بوندودة كثيرة بلد. ومن صفة النساء إيش؟ وسوسهن لأزواجهن بفعل شيء ليس هو من أعمال المسلمين. وأكثر ما يستدل ملك والدولة طاعة النساء. السائس جزاتنا هاجر النابلسة وسيتوسي متازن سيتاز الزموت الفرام العالم لن يفلح قوم ولوا أمره امرأة. هذا الذي نشاهده في أصلنا. وقد ولت الدول الكافرة الأوروبية والمشركة والمقلدة لها النساء في أكثر الحقوق. فقد ضاعت الحقوق واضطربت العيش أقوال واختلف الناس وذل الأخيار وأذى الأشرار. لا يمثل دول دول دول جمو دولة جزان حجر سوطة دولة السودان دولة جيبوتي دولة كينيا دولة جزان ملك جزان سلطة سيدنا المطار بزو أدقى مصيبة بمطار. وفي سيد البخاري عن أبي بكر أبي بكرتا نفي ابن حارث ابن خلدة السقف الذي تدلى بهذا الليل لهسن الطائفي وده هيا سووشي قائد ميبالو بعد فتي بعد غزمة هنين قائد ميبالو أكبادي تبادي تمكة برس نسراك على اللتش وده 8 كيلومتر كريكا لطائف وطمنا فرشا بوتانا. وقد دفن فيها عبد الله بن عباس ومات فيها الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. إذا لاي أنت نقول لهم سقيه ميبال هاي لن يسووش نبضه فائزن زمتا بقى يدرد تبلو وحي الأزل هيد بمشك القبو مرق اندت تبلو الزرق اندت تبلو مشكو القبو نم على الأصفة بقى أهل ودى مدينة إني دالو هاتشو منم سان كفر منم دل سان نقونا قلن هيدا لن اشي بقى إني دالو حيا زمتو هال نزيار انت نقالو قصتك غايلا يلقالو انت توب كسالو أكبر صفاء صعبه بجرامه إنما الله سألها أن إشياله إلى لك وصير درسة دمين استعاده إلى لك وقال من آله ما أنين يوم باريه ودينيك متى قررنا درقوا لنا من خير السلام لفعواج كذا أبو بكر نصي بن هارف نخلص الزكفة رضي الله عنه حيا أن ينسوه بكرة يتباله قمده بئرني كدبت برقان بكرة يتباله كذلا على بكرة كين من اسم الطائف حياة وتيدو كمشيقو تشدق لكو وذا نبيو درسا فأعطاه الإجرية فصار من أساب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهالا أن ذا سوز وهالا إجب الثلث ماتو ياو طائف تكفت تشمالتنا يعني انتلنا بر وهالا عثمان بن عاص الثقفي مسجد إسراء بالوهالا الشهرنا إذا موضع طاغوتي هواكي ياتي تابوتو باللبت غوتا يا فراسو دراشون تفتو مسجد انتسارا عززو سلال بنبي وبعيوتا الشوق فالزاليه بغلاء هنه ما شاء الله داون لنز هذه دبتا جرنا بمقدده في فتح السيف ودزه الى الاغر بقام نفاشان كسعودي بقام نفاشا بوتا دينور يا طائف ملدا سمي الطائف طائفا كما يقال جبريل كارد الشام إيزوات مطو قنطر إيزوات مطو بكعب أفهم إذا قرقوا سعيد بارك الله ذكره النووي الجاوي الاندنوسي في كتابه مراح لبيت وكذلك ذكره غيركم تناقروتا مدروان أدن ولد في من آئف اسم فائلة طاف يطوف فطاف عليها طائف من ربك يا من هذا تكليف يا تكليف ما نلو غير أن نقول هي المدينة على مهادر كذلك. وقد ذكر الإمام الشافعي أن في الطائف حرما ثالثا سيد وجه نبال وادي وجه وإن سيد وجه وسيد وجه نبال وادي وجه نبال حرم هذا الإمام الشافعي يهرم سيد المدينة وكذا وجه في الأصح إلى الفقهاء الشافعية وجه نبال وادي وجه نبال حرم هذا الإمام الشافعي إذا أولا ما تتكبر الإمام الشافعي تستنى حرم إزاء الله أولي ما أدن حرام وانا لبني نظر على الناس ايه ايه ايه ما السؤال الى خير يا مولانا يا مولانا سيه مولانا يا مولانا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم لا ترغبوا أن أبائكم من لهم هذه شكوبة سمكناتنا قال لنا إليك سوء يا ممكن تبني ممكن استلحاق باستلحاق يتبني ان كان اب مالته يتشال باستلحاق ليون يتشال او يا مولا يا مولا استلحاق واما يتبني اثناء ابتال عنه وضوه لعباله بلو يا إني أولنزا يتقال لتكال ينين بلوكار استلحاق هذا الرقا يتقال حتى ولد الزنا ينسب إلى أبيه الجاني إذا استلحق هو رأو شهيه السلام فهيم من القريب لينزي قوم ولو أمرهم إمرأة إتي هذه أقمتين على أيام جمل بأرينا بمعاوية نبا بأعشاء طور جزي إيه هذه أقمت لنفي ابن حارس يعني هنا ديس بلالنا هنا هنا نجر الوطابتن بلو توقف أدرق إلالي نفي ابن حارس أمر أمر وروى أيضا هلكة الرجال هنا بات النساء وروي أيضا أو وروي أيضا هلكة الرجال هنا بات النساء واندوج أفو سيدي هذه سوكين إذا إذن أحمد أبو الكوتا متوبة متوبة ولا نجر لأن ناكسات أقل ودين سلاهون لأنه يضرب عليهن الشهوات والشبهات شهوات والشبهات في توتشت مياد شنفات سلاهون وتقرهن الزيان والذخار بلجلج يميات فالداج في توتش سلاهون هل يقول لسيطوس سويو ميتازت كونا يعني أفانا بسيطوس وقد قال صلى الله عليه وسلم أمات المؤمنين إن ذا جاءته في تكريم أبي بكر أبو بكر أسكتم بلا لجاته بآئشة أنها فتا إن كنا سواهد يوسف آل يعني مروا أبا بكر بسم الله فإن كنا سواهد يوسف بلا عندال من سواهد مالا جاءوا جمع ذا القوار أريد بالمفردة زلي خانة إن كنا متبارك ولا حبسانا ولا عائشانا إن كنا جمع ذلك مفردنا بذا سواء يوسف تظهرنا شيئا وتذمرنا شيئا تذمرنا شيئا وتظهرنا شيئا أو في الإلحاح شك بمالك عند صاحبة يوسف عند ذليخة وين تذمرنا شيئا وتذمرنا شيئا بوستاش عن ذاته قليلا عن ذلك تعصي الله من ذنه ذليخة يعني سيتوز وقال سيتوز في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسك أجهزها حبا إن لله في بلال المبين باريان أفكرا لك سوفك بالبوار شخشك وقبتوال إن يارك أنت فرسالت بل إن لا تعلم لكي مكان لما سافر يقول تعبيريك يقول لك مستير يقول لك العزيز مست بلو سواج ويسي أدام النباد كذي آه ناو إيش بلا بوسط أو أزر إن جيستوان فلقج فكيف جامل فلما سمعت لمكرهن أرسلت بهن وآثر له المتكار وآثرت كل واحدة منه سكينة وقال تخرج عليهن فلما رأينا وأكبرنا وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشر هذا إلا ملك كريم قال فذلكن الذي لمتنني في هذا ست أراسة وكان إلى كبجة أنت ترنقون هذا قد جيت الله جل وعلا بلوا ترنقوا وانبر تكسكا من عرق أساسا وما قال هذا بريت ولا بكفينه قال هذا الزوز بل إلى شو يوسف مرتو كبزاهم ستاتشو هنن ترنقون كتفيالو وخرج عليه بك ونباتشو بالقسيم سيارشو كزيرا عم يمراد يوسف قطعنا أيدي أول أكبرنا هو قطع أكبر أي هيدنا إلى سيطو بذنك لو سكير فتعم سأسيرو سيزاتشو فمسيدة نجيكو حي ديزاتشو سيدة نجيكو ومتعم يهونا نتعم روسو نعم راسو بالقسيم لا حي ديزاتشو وفسر أكبرناه أي هيدنا وما تفسره وكيل أكبرناه يعني أزرناه من أن نتمي قرنوسا وقطعنا إجاج وكتف بسوا يا أيواء النبي وقلنا هاشر إلى ما بيك ما هذا إيه ما تبا إذا لا باريان دافق رأى الله بلو بلو أن نبرا إذا لا يا باطل كتب لما لا يكاد أسمعنا الشاشر ما هذا من هنا إلا ملك كريم تكبر ملاك لإنجي هذا فذلكن الذي لمتنني فيه انا راوت عن نفسي فاستاثر ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن وليكون من الصاغرين اذا لك ان تدركوا ان انت ايه ابو عمر اذا جابتك تكتلوا سووش ان كبت كون بعلا ابو بكر يقوم كده تشاو ما درجا جاي دوستات اذاچو ان ابو بكر يقول بل يقول متى يقوم مقام راس من الناس من المقابل اسكلا لاچو لا لا يتوسطن انت نعرفه ويريد أن النساء من شأنه مراجعة ذوي الذب إيه ونن سوء دمون من شكاة أبوسا لنسا أبوسا كما في الحديث الآخر ما رأيت من ناكتات أقل ودين أقلاته ودينات وخذوله وحلائيه أذلب أشتر النافع أذهب للب للب ذي اللب የማይ በቀረው ለዚህ ለጮኒ የማይ በቀረው አንካራ የሆነ ሰው ልብ አሸናፊ ነይዳ ሆነ ካንዳች ሰይዳ ጎበዝ ታሚ በሰው ወር ወጥይታ ምን አርጋ ታሸንፈዋል ታሸንፈዋል ወለማ አንሸጠ አዕሻ አዕሻ ባሂላ ባሂላ ሚባለው ቀዲላው ያ ገጣን አዕሻ ተባለው የገጠመ ጊዜ ወለማ አንሸጠ ወፍ ولما انشده الأعشاء أعشاء باهلة أبياته التي يقول فيها ملبا وهن شر غالب لمن غلب يعني يا لو نقلت أمن قلت وهن سيد شر غالب كمنا شرف الله كفا ينسونا تشو لمن غلب لتشنف الله جعل النبي يرددها قالاته ويقول وهن شر غالب لمن غلب قال إسناده ضعيفنا ولذا انتن الله على زكريا عليه السلام حيث قال واصلحنا له زوجه نسونا سكاكلنا لتعالى اثنى الله امتن الله ولو قال امتن الله لكان امتن الله ذكر ذكر سوي ويملك الله سوكونه امتن الله اثنى الله بلا يكتب نبر امتن الله نسى سكرام نبر اسكاكل كلها معرف امتنان ومت عادك بطعم من الله اسكام الى سنة نبر الشيء لدى نبي الله زكريا نسي هي انات معرف ካላፊ እንግዲህ በመስጠር ጂናሪ ግን ተጣጥ አስተናም አላህ አስተካከለ ያው ዱዓ እንግዲህ ማይሰራው ጉዴ ይለም ዱዓ ተስፋ ትቀርብ አላህ ለሚ ዓለሙ ተስፋ ቆርጠበት ጉዳይ ላንቲ አላህ አስተካከለልህ ወጥራ ያው ወስነና ለው ዘውጃ ንስቱን አላህ አስተካከለለት ይላል አንቢያ አያ 90 وقال بعض العلماء ينبغي للرجل ان يجتهد في الرغبه الى الله في اصلاح زوجته له ينبغي لسويه الله يعني ينبغي لسويه الجبال اي شيء فرق الى وداع الله تعالى ما ترك ما ليتك في اذا زوجي لو مش يستكر الله ما يريد زوجي ولذلك قال بعض السلف اني اذا اتيت الله عرفت ايش بخفيس يخلق زوجتي ومركز وداع بتي الله ان لو نذكرك بقولك نغرا قال وين مستك استغرتي وين دمو مركز استغرتي نبر عند عند نصيبك ندعو ارجو الله بيقول نبر فصل قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله اعياد الكفار كثيره مختلفه الكفار عيد بركاتهن وتلاقي هنا وليس على المسلم ان يبحث عن سيره سماط ما اي كباو ولا يعرف لياو بايك في ان يعرف بك في اي فعل من الافعال بيتنياو سرا او يومين او مكان وبيتنياو كان وبيتنياو بود بيتنياو سرا لا ان اني يعني ان سبب هذا الشيء او تعظيم هذا المكان والزمان من جهه يمكن نسب قد هنا لم يلون بالشرط ان يعني طبق ما وقعوا الشرط ايضا كيف ما في المعوك بعل المعوك جنان فاسي كان انقتلنا من جنان ولو لم يعرف ان سبب من جنون كبايات فيكفي ان يعلم انه لا اصل له في جنس المعوك لسبب فان اذا لم يكن له اصل مسار كريبا فإما أن يكون قد أحدثه بعض الناس من تلقاء نفسه كراسه وقت يعني قانون الإسلام أو يكون مأخوذ أن يترسلون فأقل له غالي أن يكون من بدع أنا استنعى درجه بدع ونحن ننبه على ما رأينا كسب زبايين الناس توصلنا إلى المسيح من الناس قد وقعوا بودكم فمن ذلك الخميس الحكير الذي في آخر سومهم يالله خميس الحكير في الشاتون فإن أبو إيد الماء إلى ما إلى إيد كم إلى فيما تبنبهم ويسمون إيد العشائر هو الاسم الذي يكون فيه من الأحد إلى الأحد وإيدهم الأكبر كان دؤود كان دؤود درس يالله وإيدهم الأكبر في الإنسان فجميع ما يريد الإنسان فيه ميزان لا نهو كراثنا بجامون فمن خروج النساء يجب تعالى وتبخير لكم مقابلنا تأتي إسان بها الشاتة تعالى ووجد السياد على السطح الباسات دمو ولا لا يسكن فعالى وكتابة الأوراق ورقة وتشين إفعالى تتي بتشين دمي براي وإن ساك أدرى باب الراف وجد كفوتا لبتشي ما ساوكيا واتخاذ هذه الأيام موسما لبيع البخور شتولة ما شاء الله مكزاد تلك قد أمن يعرفه تعالى موسم أدمع إذا شراء البخور في ذلك المكزاد إذا اتخذ وقتا للبيع لبيع يعني جزية تدرقه كتيات ورقع البخور مطلقا في ذلك الوقت يعني ورقع البخور كذلك نزيهم ورقع البخور يبخور رقع مدعني ماله مطلقا في ذلك الوقت أو في غبال الله لم ينس لها اللبس أو قصد شراء البخور المركي يترك رقية رقبة بخور مجزة فإن رقية البخور رقية واتخاذه قربان ودع الله مكارب أرضه مياز ودين النسار أو السابق النسارنا يستابعوا شيمان الظهور وإنما البخور رقيب يتطيب بدخانه بقى بشتاو نشتاك تبطن إنجي ما لا تبطئ السوق كما يتطيب سعيد الدين من المسكي وغير ليلة مسك كترين كذلك كلها يوسدا وانت سورة الزابية يوسدا سورة الزابية تنوها مقصة يوسدا كذا يا بازوتا لتأكيد كتمر بطالة ترين منفر على إن خير أكاركم الإسود وخير تعيدكم المسك قافور مسك عنبر بزوء بارانين جدي غالية أين سنجد مما لو عزاه بخارية هنا شكا أين سنجد وإن لا تفرق على اللبت لا تفرق أو لو رأيته محدة ذنب لو شكا بيتشارع يعني قال لهم بيه وإن يستبق تبقر حيث استبق تطيب تبقر سنان يوم تطيب ومرسلوك وجمعاء ستحي وغذا الاتساس بطبق أرز إلى بني ما رأيته روز إنميك كلاد ومن بوتات أو بسيساتي أو بسيساتي بسمن بسمن سمن إيه دي لبني دار يا يتاج بوتات وين باكيني أو بسيساتي بسيساني بار إندا مارك آمي سرانا كار وإندا كنفولي سرانا جسيساني بارا بسيساني بارا أو عدسين مصر أو سبغي بيزين انقلال ملك لك وانا مدار وامل قمار بالبيض بانقلال وان قمار ما تشاوت او بيئ البيض وانقلال ما شاد لما يقامر به قمار المسرابات او شراءه من المقامرين قمار كمسر المنزار فهو زانجل من ذلك ما يفعل اكارونا اكارو الجبري وشبالا من نكت البقري بقري اكار قال بالنقل هم بالنقل هم يعني بقى ياي ما له انت قاي قلم تقرق ارغو ده غير كافر في الكتاب ارغو بس ارغو يتارغ او نقت الشجر اي ده هو كافر وش قلم انت بيت انت قبال دمن وين قاي قلم قبال كافر زاهي بابا على او جميع انواع تلك سينات تسبب وتبرك بها بركه مفل والاكتسال بماء بزع بابوها وما تطفيش هذا إذا زارني تطبوت على بكم إذا نمي بنا هذا أبدا إذا نمي نود على مي تطبوت بابا لا تعالى إذا هذا إذا أبدا مي بنا عندك ذي كفا طول إجلا وكما كجيم سبعة يوم تيجي هذا كفا قوتهم مي بال هاي لين يا واحد إذا كابا ينسال ما رأسي كم ده مي كرمه ولا لا يدوم فيه قوتهم مي بال هاي لين يا واحد بس زاكر كذا ولا بقى نبرة ما بقى نو أو ما تعون هذا وذا تات أبدا أي من أي من أتجار ما سويش؟ إكرم دبابة إنما شيطان إنديه إنما نكفت بزابا درت ما كذى بتشيل ما وهاو سيد ومن نكرت أي كرم مسلمون كذبت زين نكر مسلمي كمتى؟ الحمد لله إسلام إنديه إنما تسمى سكادر بعيا الدم ما لزم. ومن ذا ما قد يفعل النساء من أخذ ورق الزيتون يزيتون إنكت على ذا الزيتون هل يكتب وهل سات أبان؟ بركة وبركة له. أو قصير جساري بشيء إذا كذي لما تطلع السبال فإن أثى ذلك لا فإن أثى ذلك ماء المأموديات يا مأمودية وهذا يا إن أدوها إيه هو داوش يجيو فتورة بسبات كان يتم قرار أو ذالي لنا وانت كور بسند كان سيد كورنا باربا وانت كور بسند كان وانت كور باربا سيد كور بسمانيا سيد بقات الله بلو قرآن ميدا كسو ماء المأمودي ميبال ونبا كذي توسل أو رجعت ميبال هي أبر رجعت ميبال إيك إيه إمامان أفميبال هي أبد بروبي أبن إبان مسلمون هم بهونا بس بهو قصرك بهونا كتير ذنب لوها إن فضل إيه تشبه ومن ذلك ترك الوظائف الراتبة من الصناعة مدى بنيهون سرعان تتوانده صناعة مويا إيه تشان سرعونا كوما تجار نقدو إيه نقادو جزا قال إيه أهد كرمز قاتو سرع أهي لك إلي در صناعة إيه توال لزاك النك أو غيزة ليلة واتكا يوم راهة وفرعي يدستانا يرفت عن ذلك ما يبقى تشبهون واللئي في ذي الخيل أو غيرها على وجه نخالف ما قبله وما بعده من الأيام واللئي في ذي الخيل بفرص متعود إيش كده زم ما ذلك بزاقة أو غيرها بليلة بموتور بلا ومكينة دراج بزاقة من يلم بموتور مكينة مبال بمسايمية الزمن دراجون يلم سيارات والطائرات مركب انجيه ده مركب ده ولا بدر اي مجم البر لا يلم هي موتور مكينة هي بزي مشكلة ده ببسكليلي ومتر سايكل او غير الوزين وخالي ما قبله كذا وفيد كان ينبره من بيكارن من قتلو كان لو كان بيكارن من بيكارن ايد ارغو ليتو وابان جزمان الملكي أنه لا يحدث لكيته يحدث لا يحدث فيه أمرا أصلا أو لا يحدث فيه أمر أصلا أنه نقرين لقد أجسا كذا وفيك منبرو كان هلين يادر قطو لا يتشبه لا يحدث لهم يأتشن كم لقيته قدم نصير كنبرو كان قدم نصير كنبرو قتلو كانو كان خانب بذلك يطاربو كونو تخصيص ما بل يجعلوا يوما كسائر أيام الدرقة فإنا قد قدمنا تعرفا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هاهم عن اليومين الذين كانوا يلعبون فيهما في الجاهلين يوزن من الرجال وأنه سنها عن الذبح للمكان وبوضع إذا كانوا يشركون يؤيدون فيه تشبهون إلمي سنبرته ومن ذلك ما يفعل كثير مننا في أثناء الشتاء في أثناء كانون الأول بأثناء الشتاء بابر دام ما قلت بمعارو سووز ميسان بذلو كانون بمكانون الأول هي فرنجو قطابر كانون تتشري كانون شابات يملو به يفرنجوج يعمت وراتوج كيف لجيه أهوني بقى كرم تبلغ تبين لبين بال سيف شتاء ربيع خريف لبين بال يكيف لا وراتوج سمو كانون آذار شابات تشرين يلو نقر نوفمبر أكتوبر ديسمبر أغسطس أغسط مثل يوليو يعني إبريل أبريل مثل لأربع وعشرين خلف منه كذا ككانوا الأول كم يبالوا فصل الشتاء فصل كالسومة يا عرابتين ويذكرون أن ميلاد عيسى يستولدوا بدفع جميع ما يهدس فيه هو من المقرات مثل إيقاد النيران إتاسا قرات طاف ميلود نقر على كافر وجه يستو سيموتون يتاسا طاف ميلودان إيقاد الشمع يا نصارى وزن طاف وإحداث أمريكي مثلا واصطناع الشمائن لهو ما شو مثلا نعو برو وغيرا فإن اتخاذ هذا الميلاد إيدا ما هذا ودين النصارى وليس لذلك أصل في الإسلام إلا ولم يكن لهذا الميلاد ذكرون إلا أصلا على أحد السلف الماضينا قدم سيما نبرو السلفوت زمن بل أصلهما أقول أن نسته والسلف وانضم إليه سلف الذي تفطره نتام تسمره الزال وهو كونه في الشتاء مهون المناسبي لم يجد مهون لإيقاد النار إسأل ما قرار بذل دام مهون وخبئت فيريجا الى فصل الشتاء ان المتيليك اتى وخبئت فيريجا الى فصل الشتاء فيريج سفر جلب على انجري ايه بموقت جديد بدر جديد بلال موقت تسعى وسمع الاخفش فيريجا لنا على ابن هادي في الشافيه الخرفيه يعني سفر جلب فيريج فيريجا اسون انجري او بزاك جديد بلال برد جزينا وبرد جزيس يبلا مو بس كذا إساتم ما عندك بس جزيس دس سلا كما قال السائل إذا كان الشتاء فدفعوني فإن الشيخ يحرم الشتاء شتاء جزيس ما دام يامو لبس الألبسات شو أما مو كونه فإن الشيبة يحرم الشتاء وشو ما قال لي برد يصير جوانا بعض لا صفر جلبي بس أنا قال وده أربعة يكون ده أربعة على السعودية وده يكون يمن وشن طيقون سوريا وشن طيقون إراق وشن طيقون ما الناس هم لن يؤينوا لي كيسية لأغراتي هم قوتوا إبالا دي ميت بالا فرا فرينة عند طوال سفر جل ياشي هو كونه في الشتاء المناسي لإيكاري ميلا وليان ومسلم ياتين ያው በብር ግዜ ሊፈኑ ግቦች ሙቀት ሰጥቶች እንደማር ያለ እንደስጋ ያለ እንደምሳስተል ነገሮች ሙቀት ሰጣል በብር ግዜ ይደለ ያ በተለይ አረቡ ሀገር ደግሞ በብር ግዜ ድርዱን ቃሪት ነው አጥንት ተባሪ ግዛ አለ በብር ግዜ አብዛኛው ግዜ ሙቀት ቢሆንም ማለት በዛ ግዜ ደም ሰውነትን አመውቅ ይሆን ሙቀት ሰጥቶች ግቦች ይፈልጋል ሰማይ ነፈታቱ ማነው بعد الميلاد ايام يتسولد بطر كمنوت كان كقال توسن قناتات اسوالا اظن هذا عشان عندناው كان عمد يا عيسى عليه السلام في ماء المعمودية عمد يا عيسى عليه السلام في ماء المعمودية وماء المعمودية قبل أن يقول لك الأدرك عمد أي جعله في ماء المعمودية فهم يتعمدون أي ينسرقون وينغمسون في هذا الوقت ويسمون عيد الغفعات يتمقات وقد سار كثير من جهال النساء أبدان سيتو يدخلن أولادهم إلى الحمام في هذا الوقت يسقبان فلوها في التشبه ويزعون عن ناس أنفعوا الولداء بهذا قبل الموقف قال له هذا وهذا من دين النصارى وهو من أكمل المنكرات المحرمة. وكذا عياد الفرسي يا فرشا فرس فارس فرس فرشيا إلى أننا فرشا من بارك الله نفيه فرس يا عمر زمان بسط تيجي على الدرة قومات هربك آدتي أتبالا بسادنا يوقات مرينات بأساس في سنتشي تاباوش يبحنا تاقر منه يتبين سووش من إيه مثل نيروز والمهرجان نيروز مهرجان كيف ما فنانا إيدا تشوفين وعياد اليهودي وغيرين من أنواع الكفار أو الأغاذب أو الأعراب حكمها كلها على ما ذكرنا من قبل حكمها كلها تأكيد للمدافعين وليس تأكيدا للإيش حكم على ما ذكرنا من قبل. وكما لا يتشبه في الأعياد بعيد بالنسبة المساسة عندما يتعلل فلا يؤمن المسلم المتشددين بالنسبة المساسة المسلم أي تعدد في ذلك الناس المساسة الكون بل ينهى عن ذلك كالكرة. فمن سنى دعوة مخالفة للعادة في أعياده ينسون إيد يمكالف هنا ولذا أرسل لم تجب إجابة دعوته. فمن سنى دعوة مخالفة للعادة بالنفس إلا تلمذوا أنك أرون دعوة يسرّسوا دعوة دعوة جيب جامالا كنا في دعوة وقال ابن حجر في دعوة بدم الدالي على بدم الدالي دعوة أي مأذوبة جيب جاتوا نترالك جيب جامالا كنا في دعوة فرفع إليه الزراء وكان يحب الزراء فقال أنا سيد الناس إلى آخر الحديث فأورد حديث الشفاعة. فمن ذا دعوة دعوة جبجة سوز مثل سرة مخالف الآدة في أياده لم تجب إجابة دعوة لم تجد إجابة دعوته سنشمات جدا يوم. ومن أهدى للمسلمين هدية في هذه الآيات شوف لمسلم وزبا الزئيد من هدية ستة مخالفة للآدة في سائر وقبل إلى قزير لسنب لنبر ولسنب لنبر لنبر لنبر غير هذا إلقى الزئيد لم تقبل هدية. شوف شوف شوف فهذا الناس سرطة مطلوس على ما قبل يباسنا ومعلا مسلمو الناس لم يزروك أن مسلمو هنا كسرة جبجة كترة الشيء ما يوجد كهنا وكذلك كتوزا كسرطة ما قبلوا ما يوجد وما يتقبل كهنا هذا الناس ما قبل الساعة كتوزا إن كانت نادية مما يستعان بها على التشببين والناس مساسا نتاك زبطه مثل إذا الشمعي يعني شاما كتوزا مسلا ونبي في الميلاد أو إهداء الديذي بيت بيت يعني أنقلع واللبن وثث والغنم بق في الخميس الصغير يتنشو الذي في آخر ثوم الناس خميس الصغير خميس الكبير. وغذا إذا لا يهدى لهذه المسلمة يستطر في هذه الأعياد هدية لأجل إيتبل فكافرون إيد قال لمسلموا عند مسلم ينسون إيد سلهونا عندما كان هدروا سيدوتا ما استطاعوا من الطعام المجد واللباس الباسع ونحو ذلك لأن ذلك إعانة على المنكر. فأما مبايعة ما يستعينونهم به على إيديه مسألة مهمة بس ذاك المقبائة النسبة إذا تنكتاك زبتك كالسيران والخرفان والديوك والدجاج والأبكار والأغنام والأسماك يا سمك من جذين يهودون يا مسلم كافرون يبرا يا غير مسلم رسول صلى الله عليه وسلم يموت نقرق النفس يتاب قبالوا بأيام صومات شو كالهما السماخ سماك على ايدي او شهود اعياد للشراء فيها ينسون ايد مالنو لما اكزادلوا ممتعات فقد قدمنا انه قيل الامام احمد تبالا شمير سالفنا هذه الاعياد اللي تكون عندنا بالشام مثل طور يا نور او دير ايوب وشامي بالعيدة تسلم ايه يشهد المسلمون يتعدمون ذلك يشهدون الاسواق قبيان ذلك يتمتون يقومان ويجدون في الغنم بقي والبقرة خبتي والدقيقة دكيتي والبرة سندي وغير ذلك يا مطبتات ماذا تتعيش ماذا تتعيش إلا أنه يجلبون النواعي يجلبون النواعي إلا أنه يكون في الأسواق إلا أنه يكون في الأسواق يهونال يشترون جزار ولا يدخلون عليهم بيئهم إن سنة بيت الإسلام أي قبل إن دينا قال إذا لم يدخلوا عليهم بيئهم وإنما يشهدون السوق من قاد التابقى هنا بيئات وما يقبك فلا بسلام تسبوا إذا لمنا قبياه الجديد قبال بذلك المقبض تسبوا له وقال ابن الحسن العمودي الحنبلي فأما ما يبيئون في الأسواق في آيات من جديد فلا بأس بهذوري بهذور نص على أحمد في رواية مهنة مهنة كالسبا والمهنة وهو من أكبر تلامذة الإمام أحمد بن حنبل وقال إنما يمنعونك أن يدخلوا عليهم بيأهم وكنائس مضبات من كلكم وأما ما يباع في الأسواق من شطر من المآكل نجد فلا أيك وإن أسد إلى توفير ذلك وتسيني لأجل أنكبات بالتسوى كيل كرهانا وكيل عرامنا إلى الإمام المنبر وذكره وإن أسد إلى توفير ذلك وتسيني لأجل لن ثم سامرنا ما دبر إيه اللي عبد المنبر كونا تقولونه مكناتهم قل لن نص لما شط بلو كونا أسدو إيه يعني توفير ذلك وإن أسد إلى توفير ذلك وتسيني لن نص ما سامرنا ما دبر بالتسوى فهذا الكلام مهتمل إليه لأن يكون أجاز سود السوق مطلقا بائعا ومشتري مطلقا شاتم قجم ديهول سوق متادم يا شال بيتشال يقول مهتمل لأنه قال إذا لم يدخل كان عيسهم بلوان وإنما يشهدون السوق فلا بأس هذا أم البائع والمشتري شاتم قجم لا فيما إن كان الضمير في قوله يجلبون عائد المسلمين كهول يجلبون ما عائد المسلمين من مسألة يجلبون الغنم ميلا فيكون قد نفس على جواز كونهم جاربين سوالا قبايا عن قد يعمل ويكال الكلام ويتدل يا اسمك وهو أقوى شو يازل يازل ياتي مهتب الناس ليلا معين الياسمي أقوى بهين وعليني وقول نبي الله أن إنما ركز في شهود السوق فقط بكا قبايا بكا ممتعات النبي وركز في الشراء منه كالنسب مقزع ورخص ورخص ورخص ورخص عنده لمن لازمنا وإنتنا متعدي هنا بتضعيفنا بعرفنا في الشراء منه بمقدار ولم تعرض البيء منه لن نفس مشتل بئت من زيد أي بئت لزيدي كان نفس مقدارون فقد لون المتال نقر لن نفس مشتل لهم إسلال لأن السائل إنما سألوا عن شهود السوق التي تقيم والكفر لإيدات ما قاموس قبايا ممتعك بتشانت أيكات شو وقال في آخر مسألة يشترون يقزال ولا يدخلون على ذيائهم بالوالد وذلك أن السائل مهنا ابن يحيى الشامي وهو فقيه عالم نو وكان الله أعلم قد سمع ما جاء في النهي عن شهود إذا توك متادم يمتعهم كل سمتون فسأل أحمد الطيب هل شهود أسواق ينزل شهود أياد هنا ويقولوا طيب فأجاب أحمد بالرخصة في شهود السوق بالشانو ولم يسأل عن بيء المسلمين لهم مشتنا لطيب أبو إما لزور الحكم إنه قلت له المهنة قال بيتشان وإما لأدى من أجل إليه إذاك إنه تأييك يا أبن فهي رجعوا إيه لنه ما شاتوا إتشارهم ودمارة إيه ما بزار كان نفسه إيه لك لكن آدم لا أنت ميقودان أقرب إليه إلا ما شات قل نوع توفير ونوع إعانة ونوع تحريج عندما ونوع تحييج ألمان وكلام الآمودي أيضا مهتمد الوجهي لكن الأزار فيه الرخصة في البيء أيضا لقول إنما يمنعون أن يذكروا عليهم بيئة وكنائسهم بالتالي وقوله وإن قسل لا توفين زائد وتسين لأجل امسلال فما أجاب به أحمد من جواز شهود السوق فقط للشراء منها من غير دخول الكنيسة يا بقوت فيجوز يبقال فالذي أجاز عندما فما أجاب به أحمد من جواز شهود السوق فقط للشراء منها من غير دخول الكنيسة فيجوز لأن ذا ليس فيه منكر ولا إعانة على مسجد لأن نفس الابتياء منه جائز كالنسو مجزات الشال ولا إعانة فيه على المسجد بل فيه صرف لما لعلهم يبتاعون لإيدهم عنه الذي يزال عنه إعانة له إن بل إنهم فيه إيه سوتي قزات شوك النسو صرف مكاكا لما للذي لعلهم يبتاعون ويقزوا تنبرونك لإيدة إيدة عنهم كالنسو النسو مسلمون باي قزوات بزاكا لإيداتو كافيرو قزتو لإيداتو مالنو متكا قزا يمنونو نقر مكتاد عن لقد مسلمون كالنسو سي قزو بذي بكا فيه مالك أسود هذا أسود الشكرين سو بغم بأعيان أقال فمسلمون إيدو كي ودد نقروش بس أبا مفل لقد بسعاد قبايا يوسح اللاقي هوني تاسي كسوتي ودد لكسوتي بزاي ودد سرقتي بزاي ودد إيه تيمة المسلمات يوددان وكذلك إذا كافر وزن تيمة يوددان لأن بزاق جزيه لإيدات شو نيافتلقوا أغراضنا اسمه المالة انسنس ونسويل أساقس مالة لأنه قال أسديز مالة لذي تبدو يوددان وإما يتسي مثلا نبرسات الشام هناك فما أجاب لي أحمد إن جواز شهود السوق فقد الشراء منه من غير دخول كامل فيجوز لأن ذلك ليس فيه منكر ولا يعنف على الماء لأن الاستيام جائز ولا يعنف فيه على الماء بل فيه صرف الماء للذي لعله يرتاحون يقول ذنبه لإيدا إيدا عنه كان الذي يزال عن إعادن له وتكسير سواد فيكون فيه تقليل الشر يهربتا تقليل الشر على النبات مكذاب الدو وقد كان أسواق في الجاهلية كان المسلمين يشهدونها وشهد بعدها النبي صلى الله عليه وسلم تدوى الذي بلو كانت الأكاز ومجنة وذو المجاد أسواقا في الجاهلية بها الجاهلية أيام الذي نكاقون نبر اسمنا كما طابوا على بزان لمكذاب بهجر مسلم وتهرجوا فنزل ليس عليكم جنان أن تبتغوا فضلا من ربكم قال ابن عباس في مواسم الهج بلو إلى كما رواه البخاري نبي بعد النبي ومن هذه الأسواق ما كان يكون في مواسم الهج ومنها ما كان يكون لأعياد بعد إلى ميهود نبلا إنجليز دالاي مبزات أن تكلكل وأيضا فإن أكثر ما في السوق أن يباع فيه نيشة قبط ما يستعمل على ما في التقاق زبنا فهو كما لو حضر الرجل سوقا تقاد يباع فيه السلاح سلاح نيشة قبط لما يقتل به معصوما مسلما عند سودي قدر قبل الزبلو قرآن لكافر مشط سلاحا دم الحربي مشط أي شارب إعانان أولي الأسير لما يخمره يتخذ خمر أربو من حبس العناب أيام الكتاب يبيع بما يتخذه لما يتخذه خمرا إيش فقد تقحم النار على بصيرة فادرها الرجل تهدم يشتري منها لقذا بل هو أجود يتشار لأن البائع في هذا السوق ذمي شاد ذمي اليهودي نساني وقد أقروا على هذه المبايعة متدقفوان ثم إن الرجل لو سافر إلى دار الحرب فيه ليشتري منها لقذا شاد عندنا عندنا أي عند الحنابلة كما دل عليه حديث تجارة أبي بكر رضي الله في هذه رسول إلى أرض الشام مشت أجل وهي حينئذ دار حرب نبر الشام وحديث عمر رضي الله عنه وأحاديث أخرى بسطت القول فيها في غير هذا الموضع تناقر النبي ولعله في السياسات الشرعية في سائر الرعيب من لهم تناقرها كذلك ابن القيم في أحكام أهل الذمة ومن لولاي ككافر داري الله مبايع مشط ملوت مكذب مكتر مكرايت مكرايت مواس مواس ما بدر ما بدر في الزقارة مصراتي ما تمنى كتا داتا فار قواد الزال وحديث عمر وحديث أخرى أو أخر بسطت القول فيها في غير هذا الموضع ما أنه لابد أن تشتمل أسواقهم على بيع ما يستأمن على المأسياء كما هو نون قال فمكذات الزوية فأما بيع المسلم لهم في أي ايه شنع بي ما تعلم امريا وبدخلوا رأي شكل سنتينية يأمدوا كذلك يأمدهم فإذا تسو قذي يميش قوتن مسلم واش مكذات شكري اللبت من رجعهم بصفي عن لو للا تقيد الشر مع اللبت ينتو المأسياء ما أفقد نفان أقر مينهم يهدر موضنا موضنوا يقن قبيان الجزائد بالهم بود رزاق لي شنو قال فاما بيع المسلمين لهم في اياته بعيدا تر الناس مثلا ما يستعينون به على ايدي من الطعام مقل واللباس الباس والريحان شتو ونحو ذلك مثلا بخور سند اطعام شتو الباسات يا بعلى سوء الباسات مشت الايداء ذلك شتو تمثل فهذا في نوع يعني على اقامه ايديهم المعران والايداء كما قاقهم لما قدتهم يتعال نبت وهو مبني على أصل بأس تقبط ضمص وهو أنه لا يجوز أن يبيع الكفار إنبا أو أسيرا يتخذونه خمرا وأنه لا يجوز أن يبيع الكفار إنبا أو أسيرا يتخذونه خمرا يعدو من هذا القوس ليشط أي سبا من الأصل وكذا لا يجوز بيعهم سلاحا مقاتل بمسلما أي شال أن يبيع الكفار أن يتخذونه خمرا لمن لراسات شو ويمدمو لمسلم هل لك؟ كما سألا إن شاء الله من السبات والثاني سألا والثاني قدو في السيطور كان دفاع يعني قدي بيت كريستان انتنا ماتم مشات بيت كريستان أسفل سروسك أعود شمس قد منها مشات بيت شادم نها عن بيئل ميتتي والخمري والأصنام أيضا فإن لما فتح مكة قام إن الله رسوله فحرم بيئ الخمري والميتتي والأنصاب والخنزير يلا واما بقت في هذا الشرك من تقموت لا شك له نجر كل الى سوى تقموت اذا ذا يقول نجر اقربوا اتشال اي اتشال وسيكون إن شاء الله درسنا مستقبلا بإذن الله.